الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تفسيرات ابن القيم الإسلامية الوقفية في الكويت أن يكمل معكم شرح العقيدة الحموية لفضيلة الشيخ فلاح إسماعيل مندكار حفظه الله. والآن مع الشريط الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، احنا وقفنا في يوم امس عند العبارة التي ذكرها او ذكرت في الرسالة، وبعدما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله المقالة المشهورة والتي يزعمون بها ان طريقة السلف اسلم وان طريقة الخلف اعلم واحكم. والعبارة المدسوسة كما أشرنا إليها القول، وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء فقد يعني بها معنى صحيحا، قلنا هذه العبارة مدسوسة. وبفضل الله عز وجل رجعت إلى كتاب الشيخ حمد بن عبد المحسن التويجري، وأشار إلى ما يثلج الصدر في التحقق من أن هذه العبارة مدسوسة. يقول أولا أنه استجمع وجمع 9 نسخ من هذا الكتاب من الحموية، 9 مخطوطات، نسخ من المخطوطات المختلفة المتباينة، ولم يجد هذه العبارة إلا في واحدة منها فقط، في واحدة فقط. الثاني أيضا يشير إلى أن ابن عبد الهادي رحمه الله، وهو من أخص محبي وتلاميذ الشيخ، ساق جزءا كبيرا من الحموية في كتابه العقود الدرية ولم يذكر هذه العبارة، نقل هذا الموضع من الرسالة وهذه العبارة غير موجودة فيها، وهو من ألصق الناس وأقرب الناس بشيخ الإسلام. كذلك ذكر أن الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي أيضا ساق جزءا من هذه الفتوى في كتابه الكواكب الدرية ولم يذكر فيها هذه العبارة ولم ينص عليها، وهم من أقرب الناس إلى شيخ الإسلام. وأيضا أشار إلى بطلان معناها، وهذا حق ولا شك ونزيد. بطلان. يعني معنى هذه العبارة يكفي أنها تتصادم مع نصوص كثيرة، نصوص في الكتاب، ونصوص في السنة، ونصوص من أقوال سلف الأمة من الصحابة والأئمة ممن جاء بعدهم. كل هؤلاء أو كل هذه النصوص تشير إلى فضل السلف، وأنهم خير القرون، وأنهم أعلم الناس، وأن العلم إنما ما جاء عنهم وما لم يجيء عنهم فليس بعلم. أقوال كثيرة جدا مفادها مناقضة هذه العبارة الفاسدة لفظا ومعنى. وأيضا مما ذكر حفظه الله يقول أن قائل هذه العبارة أو الذين ما زالوا يرددون هذه العبارة ويتبجحون بها إنما هم طائفة من أهل الكلام، ما نقلها أحد من السلف تقريرا لها، يعني نقل إقرار ما جاءت عن أحد من علماء السلف أبدا، وإنما نقل الإقرار ما جاء إلا عن علماء الكلام في كتب المتكلمين وكتب الفلاسفة وتلاميذهم. نعم. وأيضا مما ذكر أن علماء السنة قديما وحديثا ما زالوا يردون هذه العبارة ويردون على قائلها ويكشفون بطلانها وفسادها من عدة وجوه، وهذا الكلام قديم جدا، وأولهم أو على رأس هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية كما نرى إن شاء الله. يعني هذه الصفحات اللي جاية والأسطر اللي جاية كلها تشير إلى رد شيخ الإسلام وإفساد هذه العبارة وهذه المقولة. نعم. وأيضا نحن سمعناها من كثير من مشايخنا، بل لا نكاد أو لا أكاد، يعني جلست عند أحد من مشايخنا وعلمائنا إلا وأنكر هذه العبارة، ما تذكر ما تقرأ ما تمر هذه العبارة إلا ويردون عليها إما إجمالا وإما تفصيلا. وعلى رأسهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، له رد على هذه العبارة، الشيخ ابن عثيمين له رد على هذه العبارة، الشيخ الألباني له رد على هذه العبارة، وجمع عظيم جدا، شيخنا الشيخ عمر محمد فلاتة رحمه الله، يعني تقريبا جلسة كاملة بين المغرب والعشاء في درسه في سنن أبي داود في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يرد على هذه العبارة الفاسدة التي تقول أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم. وكذلك شيخنا الشيخ محمد أمان رحمة الله عليه، الشيخ حماد بن محمد الأنصاري، الشيخ عبد الكريم مراد، الشيخ عبد المحسن العباد، الشيخ ربيع، لا أكاد أقول يعني جلست عند أحد من هؤلاء إلا وسمعته يرد على هذه العبارة ويبين فسادها ويبين بطلانها، وجمع عظيم جدا. وأيضا مما أضيفه على ما ذكره الشيخ حمد حفظه الله أن هذه العبارة يعني ترويجها أو الذين يروجونها يجب عليهم ترويجها، لأنها تتفق مع أصولهم ومع قواعدهم. يعني كون مذهب أو كون يعني كونهم يصوبون مذهب السلف ويصوبون مذهب الخلف أو يريدون ترويج وإشاعة يعني هذا المعنى عند الناس وعند أهل الإسلام بأن كلا المذهبين حق، ولكن هذا فيه السلامة وهذا فيه العلم والحكمة، فأيهما أخذت؟ يعني أنت إما أنت تتردد بين السلامة وبين العلم والحكمة. هذا القول أو هذا المعنى من أفسد يعني القواعد التي بنيت عليها أمثال هذه العبارات، ما يردده أو ما ردده علماؤهم قديما وما زال يعني خلفهم يردد مثل هذه العبارات، وهي كثيرة كثيرة جدا. وهو القول بأن كل مجتهد مصيب. هذه العبارة أقول تحتم يعني هذا المعنى وهذه القاعدة، أن كل مجتهد مصيب تحتم تصويب مذهب السلف وتصويب مذهب الخلف، لأن عندهم أن الخلف اجتهدوا، يعني الأمور التي لم تكن في عصر النبي والصحابة وجاءت بعدهم هذه مسائل اجتهد فيها الخلف من القرن الرابع وجاي، فاجتهادهم فيه نوع إصابة، هذا مراعي. فالمعنى أقول يتفق، وهذه قاعدة جليلة جدا عندهم، أصل عظيم جدا، أنه كل مجتهد مصيب وأن الحق يتعدد وأن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق إلى غيرها من العبارات الكثيرة الباطلة. فلذلك نعرف أن المذهب مدار المذهب على مثل هذه المعاني، أما مذهب السلف فلا والله ما يتفق مع هذه المعاني. كون المجتهد مصيب هذا خطأ، لأن الاجتهاد كما هو معلوم هو إفراغ الجهد وإعمال العقل، فإعمال العقل وإعمال الفكر وإفراغ الجهد في التوصل إلى مسألة لم يرد بها نص شرعي. هذا القول وهذا الاصطلاح وهذا التعريف ما يتفق مع معاني الاعتقاد. لذلك عندنا نحن عند سلف الأمة، عند علماء السلف والقواعد المقررة عندهم، أن الاجتهاد ممنوع في أبواب العقيدة. هذا يؤخذ من أقوال كثيرة جدا ومن تعريف العقائد. العقيدة تعريفها كما قلنا الدرس الماضي، تعريف العقائد أنها مجموعة من المسائل الغيبية، الغيبية، وأيضا يضيفون الغيبية معناها التي غيبها الله عز وجل عن مدارك العقول فلا تدرك بعقل. ما دام الله عز وجل غيبها عن عقلك فكيف وأن لعقلك أن يصل فيها إلى إصابته؟ الله عز وجل غيبها عن العقل، أقول فأن للعقل أن يصل بجهده واجتهاده إلى إصابة في أي مسألة من مسائل الاعتقاد. لذلك باب الاجتهاد في العقائد مغلق، ما في اجتهاد. العقائد إنما تؤخذ عن قال الله وقال رسول الله كما قلنا يوم أمس. مصادرنا في العقيدة، المصادر التي نستقي منها مسائل الاعتقاد، ما قاله الله عز وجل وما قاله رسوله عليه الصلاة والسلام فقط. فلذلك كيف يكون للعقل اجتهاد في أبواب الاعتقاد؟ ما يمكن. لذلك ما كل مجتهد مصيب. وهذا القول أن المجتهد مصيب يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر القاضي أنه إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. إذن المجتهد يصيب ويخطئ. وأما يعني مسألة الاجتهاد وكون المجتهد مصيب، نقول هذا ليس في باب العقائد. أبواب العقائد ممنوع فيها الاجتهاد العقلي، أبواب العبادات ممنوع فيها الاجتهاد العقلي. الدين عقائد عبادات، والقسم الثالث معاملات وأخلاق وسلوك. فالعقائد والعبادات ممنوع فيها الاجتهاد، والقاعدة الشرعية إيش تقول؟ العقائد مبناها على التوقف، يعني ما فيها عقل، ما فيها اجتهاد ولا قياس أبدا ولا قول. والعبادات مبناها على المنع، يعني أيضا ما فيها اجتهاد ولا قياس أبدا ولا قول مهما كان القائل. إذن وين الاجتهاد؟ الاجتهاد في القسم الثالث من الدين، في البيوع، في المعاملات، في الأخلاق، في السلوك. نعم، هذا مجال الاجتهاد. هنا هذا القسم المجتهد أيضا قد يصيب وقد يخطئ. فإذا اجتهد وكان أهلا للاجتهاد له أجر، وعند أذى أخطأ، وإذا اجتهد وكان أهلا للاجتهاد وأصاب فله أجر. يعني ما كل مجتهد أيضا مأجور مصيب، لا، المجتهد يصيب ويخطئ، لكن كل مجتهد مأجور، لكن أيضا بشرط وقيد. مو كل مجتهد على الإطلاق، كل مجتهد توافرت فيه أهلية الاجتهاد، هذا الشرط الأول. الشرط الأول في المجتهد اللي يحق له الاجتهاد أن يكون أهل للاجتهاد، مثلي ومثلك يا عبد الله ما يصلح للاجتهاد. الاجتهاد للعلماء الكبار الذين جمعوا مسائل كثيرة جدا وعندهم إلمام بعلوم كثيرة جدا من العلوم الشرعية، هؤلاء يعني أهلية الاجتهاد. هذا واحد. الثاني أنه هذا الذي توفرت فيه الأهلية أن يجتهد في إيش؟ في الباب الذي يجوز ويسوغ فيه الاجتهاد، طبعا لا العقائد ولا العبادات. الكلام واضح؟ هنا نقول نعم، هذا المجتهد الذي توفرت فيه الشرط الأول والشرط الثاني، هذا إذا اجتهد فهو مأجور، أو أمره يدور بين الأجر وبين الأجرين. أما الإصابة فهذا قول خطأ أبدا على الإطلاق. ما نقول كل مجتهد مصيب، حتى ولو كان أهلا للاجتهاد، وحتى لو اجتهد في مسألة يسوغ فيها الاجتهاد، لا، يصيب ويخطئ. لذلك نقول هم لا، هم عندهم كل مجتهد مصيب، حتى مسائل الاعتقاد اجتهدوا فيها. لذلك الشهرستاني والبغدادي، عبد القاهر البغدادي وغيره، لما جاءوا إلى مسألة التأويل عند المتكلمين، عند الأشاعرة، طبعا هم أشاعرة، وجاءوا يشرحوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب هل التأويل كان في زمن النبي وكان في زمن الصحابة؟ طبعا لا، ما كان. فاحتاروا، فراحوا وغش، قالوا نعم هذه التأويل أو مسألة التأويل، يعني هذا كأنه تزيين لمذهب السلف، يعني زينوا به ما كان عليه سلف الأمة. لا، نقول لا، نقول الاجتهاد في هذا الباب يعني مغلق وممنوع. لذلك هذه العبارة أقول يعني يكفي لو قرأنا كلام شيخ الإسلام هنا وتدبرناه أن نعلم علم اليقين أن العبارة مدسوسة. نعم، وأنا أقول إن كنت يعني كان عندي نوع من، ما في نوع تردد، لكن نوع توقف أو نوع حذر، لكن ولله الحمد والمنة ما دام الأمر ثبت، والنسخ المتعددة كلها ما فيها، وكلام ابن عبد الهادي ما فيه، وكلام مرعي بن يوسف الحنبلي ما فيه، وبعدين تتفق مع أصولهم وتخالف أصولنا، إذن هذه العبارة نجزم ونقطع أنها دست على شيخ الإسلام رحمه الله. وأعظم شيء في هذا أن الكلام الذي ذكره أقول سابقا ولاحقا يدل عليه. لذلك يقول فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف، يفضلون طريقة إيش؟ وين التفضيل؟ وين؟ كونهم قالوا أن طريقة أعلم وأحكم، هذيك فقط سلامة، هذيك فيها صفة مدح واحدة، وهذه تجمع إيش؟ تجمع صفتين، من صفات المدح أو مما يوجب مدح صاحبه. فذكر قال والذين هم حذا حذوهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي بدهة، وهذا كلامه، هذا كأن طريقة السلف عبارة عن اسكت، لا تخوض، لا تبحث، لا تتكلم لا في المعاني ولا يعني تتعمق ولا تدخل، ولكن طريقة الخلف هو عبارة عن الاجتهاد وعبارة عن بذل الجهد في معرفة المعاني ومعرفة الحقائق بأنواع المجازات وغرائب اللغات، يعني في ناحية علمية، في بحث علمي. وأما طريقة السلف لا، ما في ناس يطلبون إيش؟ يطلبون مجرد إيش؟ مجرد السلام. لذلك بهذا يقولهم، وهذا التماس عذر من شيخ الإسلام رحمه الله، ولكنه كما ذكر وقد كذبوا على طريقة السلف. لا، هذا من أعظم الكذب كما مر معنا، أن سلف الأمة، أن الصحابة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علموا هذه الأمور، وهي أمور الاعتقاد والأسماء والصفات والصفات الخبرية وغيرها، علموها والله علم اليقين وتكلموا بها بما هو من أوضح الكلام. قضية السلف والخلف كما نعرف يعني من حيث اللغة كل من سبقك هو سلف، وكل من جاء بعدك هو السابق، سلف واللاحق خلف. لكن ما هذا المراد؟ هذا لأنه احنا نعرف أنه لغة ممكن يكونوا من الخلف ويستحقون إيش؟ الذم، وممكن يكون من الخلف من يستحق المدح، والذين اتبعوه بإحسان، هم خلف الأوائل، خلف السلف، ولكنهم اتبعوهم بإحسان. فالقضية ما هي على المدار اللغوي، ما هي على المدار اللغوي، إنما على المدار إيش؟ الاصطلاحي. والمدار الاصطلاحي السلف هم الصحابة. ليه؟ طيب الصحابة ما لهم ناس قبلهم؟ لا، ما لهم ناس قبلهم في إيش؟ في التدين لله تبارك وتعالى، لأن الرسول بعث فيهم، فهم أول من تلقى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم سلف الناس إلى يوم القيامة في إيش؟ في الدين والتدين، سواء في أمور الاعتقاد أو أمور العبادات أو أمور المعاملات والأخلاق والسلوك وغيرها. وأما الخلف مثل ما قلنا لغة، هذا ما يتعلق به لا مدح ولا ذم، لكن المعنى الاصطلاحي هو الذي يتعلق به الذم أو المدح. فمن وافق ما كان عليه السلف في مثليتهم في التدين، وإن كان خلفا فإنه يلحق، مثل ما قلنا يلحق إيش؟ يلحق بهم. فممكن ناس يعني يطلق عليهم أنهم خلف لغة ولكنهم سلف اصطلاحا. كلام واضح؟ ها؟ فالمدار على المعنى إيش؟ على المعنى الاصطلاحي وليس على المعنى اللغوي. ثم قال: وضلوا أيضا في تصويب طريقة، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وسبب ذلك ها؟ شوف هنا يعني هذا الذي قلناه، يعني شيخ الإسلام تعمق كثيرا في معرفة وفي التصريح بالأسباب التي حملت أولئك القوم على الخطأ. وهذه مثل ما قلنا ما هو حتى أن يذكر ما عندهم من حسنات، وإنما حتى يبين أساس البلاء وأساس المرض ها؟ حتى يعرف العلاج، لأن الإنسان إذا عرف الداء ها؟ وشخص الداء تشخيصا صحيحا ها؟ هذا يسهل عليه إيش؟ صرف الدواء الناجع والصحيح ها؟ لذلك المرض. أما إذا أخطأ في تشخيص الداء فالدواء من باب إيش؟ أولى أن يكون خطأ. يقول: اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى بقوا مترددين. أي نصوص؟ نصوص الصفات، الكلام كله في نصوص الصفات، فبقوا مترددين. فهم ظنوا أن طريقة السلف هي المرور على هذه النصوص دون تحديد معانيها ودون الكلام في معانيها. جميع نصوص الصفات نقرأها ولا نستحضر معنى معينا لا في الذهن ولا في اللفظ، يعني لا تحدد المعنى لفظا، لا تقرر معنى لأي نص من نصوص الصفات، وأيضا إياك في عقلك أن تتصور معنى، يعني تمر على جميع نصوص الصفات يعني هذه مكابرة، حقيقة مكابرة، لأنه أنت ما يمكن، يعني أنت لو واحد الآن يقال له مثلا كلمة باب، تستطيع أنك ما تتصور شيء في الدنيا اسمه باب؟ ها؟ بمجرد ما تسمع كلمة باب تتصور المعنى الذي يدل عليه إيش؟ هذه اللفظة، لأن الألفاظ إنما وضعها العرب لما؟ ليش قال هذا؟ يعني هذا معناه بالمعنى الوضعي، يعني العرب وضعت ألفاظا معينة للدلالة على معان معينة، ما في لفظ إلا وضع لمعنى. فالباب على طول نتصور المعنى، لما يقال باب ويقال شباك ما يمكن نتصور معنى واحدا، لا هذا الباب هذا له طريق وهذا له إيش؟ له طريق آخر. لما تشوف أي كلمة أسد فيل في تصور، نملة أنا لا أتصور شيء صغير، فيل أتصور شيء كبير ها؟ ما يمكن ما تتصور. فكيف يريدون منا أن نتلو القرآن وأن نقرأ القرآن وإذا جئت عند صفة مثلا صفة الرحمة لا تتصور شيء؟ إياك إذا جئت عند صفة إيش؟ يعني الله عز وجل العزيز الجبار، الجبار والرحمن ها تمرهما دون إيش؟ دون استحضار اختلاف في المعنى. هل هذا ممكن؟ محال. واللي يعرف نعم، لو كنا أعاجم ها يعني يجيبوا لنا مثلا الآن كلمات باللغة الصينية ولا اليابانية، أي كلمة كلمة قصيرة وكلمة طويلة وكلها بمعنى واحد، ما عندنا ما في تصور، ما في تصور لهذه تلك الألفاظ. أما كلام باللغة العربية وكلام فصيح وكلام بين، وهو الهدى وهو الشفاء وهو النور وهو الرحمة وهو الهداية، ونقرأ الرحمن ونقرأ الجبار وما نستحضر اختلاف في المعاني، هذه مغالطة عقلية قبل أن تكون مغالطة شرعية. يعني كأنهم يبونك أنك إيش؟ تشيل عقلك هذا وتحطه في الدولاب وتسكر عليه وتقرأ القرآن بلا تدبر ولا استحضار معاني. هذا محال، هذا مرادهم. هم فهموا أن مذهب السلف هكذا، قرأوا الألفاظ وقرأوا النصوص دون استحضار معنى ودون إقرار معنى ودون تحديد معنى، وقد كذبوا في ذلك عقلا وشرعا. عقلا لأنها من محالات العقول مثل ما بينا، شرعا ورد عن كثير من الصحابة، بل وأقر النبي عليه الصلاة والسلام لكثير من الصحابة تحديد كثير من معاني نصوص الصفات. الكلام واضح؟ فهم أخطأوا في فهم مذهب السلف، هم ظنوا أنه عدم تحديد المعاني، وهذا يسمى بمذهب التفويض، هذا يقال له في الاصطلاح إيش؟ التفويض. فهم عندهم أنه مذهب السلف هو إيش؟ تفويض المعاني، يعني تقرأ الألفاظ ومعانيها مفوضة إلى الله تبارك وتعالى، لا تحدد إقرارا ولا أيضا تتصور إيش؟ عقلا. وهذا مثل ما قلنا محال إيش شرعا، ومحال ممتنع شرعا وعقلا. هذا الذي فهموه، لذلك قالوا أنه هذه، وهو يقول وهي التي يسمونها طريقة السلف، يعني عدم تحديد معنى أي التفويض. هذا إيش يقال له؟ يقال له التفويض، إنك تقرأ الألفاظ ولا تحدد لها معنى، لا بقولك ولا باستحضار عقلك. وأيضا وبين صرف اللفظ إلى معان. وأما المذهب الثاني اللي هو مذهب الخلف، هو المذهب الذي يقوم على أنه كل لفظ يصرف له إيش؟ معنى من المعاني، ونتكلف هذه المعاني ونبحث عن هذه المعاني، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. إذن طريقة السلف عندهم التفويض، وطريقة الخلف عندهم إيش؟ إما التعطيل وإما إيش؟ التأويل. لكن الكلام اللي يعني عند الأشاعرة أنه مذهب الخلف هو مذهب التأويل. فإذا كنت تستطيع وكنت صاحب علم بالألفاظ ومعانيها ومدلولات الألفاظ ومجازات الألفاظ وغرائب الألفاظ، فعليك بمذهب الخلف. وأما إن كنت عاميا مثل جدتي وجدتك، فعليك بمذهب السلف. تقرأ الجبار وتقرأ الرحمن، ولا واحدة منهم تحرك عندك إيش؟ شعور معين، مستحيل. والله ما في واحد يقرأ يسمع الرحمن ويسمع الجبار يعني بدنك يهتز يا شيخ. لما؟ لأن هذا يدل على معنى وهذا يدل على معنى آخر، وشتان بين المعنيين. ولكنهم زعموا أن مذهب السلف لا يحدد المعاني، وأن مذهب الخلف هو المذهب الذي يغوص في هذه المعاني ويبحث عن هذه المعاني، والعياذ بالله. لذلك يقول فصار هذا الباطل، أي باطل العبارة، الكلام كله في إيش؟ تفنيد العبارة. يقول فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. هذا اللي قلت عليه، فساد العقل، لأنه عقلا ما يمكن، والله ما يمكن أنت تسمع كلمة نملة وتسمع كلمة فيل والتصور واحد، إلا المجنون، إلا المجنون. المجنون نعم، قل له نملة، قل له فيل، تبي تخوفه بالنملة ولا بالفيل، الأمر عنده إيش؟ واحد. إذا كان يفهم الخوف يخاف من النملة كما يخاف من الفيل، لأنه ما يعرف معاني. أما الذي يدرك المعاني لا شك أنه يدرك بونا شاسعا وفرقا عظيما بين النملة وبين الفيل. نعم. وكذلك الكفر بالسمع، لأن جاءت نصوص كثيرة جدا تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر كثيرا من الصحابة، وجاء عن كثير من الصحابة تحديد. وكذلك وصف الله عز وجل للقرآن، وكذلك قول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كل هذه النصوص تشير إلى أنه لا بد أن تدرك معان لهذه الأسماء كما سنعرف إن شاء الله. ثم قال رحمه الله فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية. النفاة الذين نفوا اعتمدوا على أمور عقلية كلها، مثل ما قلنا السمع هذا معطل عندهم، كل أمورهم إنما تبنى على أقول هذه المعاني الفاسدة، وكذبوا في الطريقة، لأنه طريقة السلف ما هي الطريقة، ما هي التفويض. طريقة السلف ليست التفويض، وإنما طريقة السلف إثبات إثبات جميع الأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة، ثم أيضا إجراء هذه الأسماء والصفات على ظواهرها من حيث معانيها، يعني إثبات أصل الاسم والصفة وإثبات معنى الاسم والصفة على القاعدة بأن النصوص تجرى على ظاهرها. ثم الثالثة أنه لا تفويض ولا تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه، وإنما تنزيه للخالق. هذا مذهب السلف، هذا هو مذهب السلف في باب الأسماء والصفات. وأما في باب العقائد مذهب السلف أيضا يقوم على ثلاثة عبد الله خطا. الأول تقديم النقل، ما عندهم إعمال عقول، إعمال عقل، أمور الاعتقاد لا يعمل فيها بعقل ولا اجتهاد ولا قياس ولا قول لقائل كائنا من كان أبدا، وإنما مجرد الأخذ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني لا يفرقون بين النصوص الشرعية، عندهم الكتاب وعندهم السنة وعندهم المتواتر وعندهم الآحاد كلها من حيث إيجاب العلم وإيجاب العمل، كلها بمنزلة واحدة، كلها تفيد العلم وتوجب العمل، توجب العمل يجب أن نعمل بها، كما أنها تفيد علما ضروريا لازما حتميا. الثالث عندهم أن هذه الأمور لا يجوز فيها التأويل. سبحان الله، ما في جملة قواعد من قواعد السلف في أبواب الاعتقاد إلا ويحطون لك فيها إيش؟ منع التأويل وإجراء النصوص على ظاهرها، على ظاهرها كما سيأتي ويذكره شيخ الإسلام رحمه الله. أما هم عندهم كلها الأمور هذه مبنية على العقل، فهذا أول فراق وأول مفارقة بين السلف وبين الخلف. هؤلاء عندهم تقديم العقل، والسلف عندهم تقديم النقل، وشتان بين النقل وبين العقل في عقول هؤلاء، في عقول هؤلاء. أما العقل إذا كان على الفطرة وكان على السنة فإنه لا شك يتفق مع النصوص الشرعية ولا يخالفها. نعم. فقال فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات. هم يزعمون أن قواعدهم العقلية هذه ما تقبل الجدال ولا تقبل النقاش، ورح نأتي على كثير من قواعدهم رح يذكرها رحمه الله، وهي في الحقيقة شبهات. البينات معناها الأدلة والبراهين أو الأمور المسلمة التي لا تقبل جدالا ولا تقبل ردا ولا تقبل يعني اعتراضا، هذه الأمور البينة والبراهين. فهم العقليات عندهم بينات، وأما السمعيات اللي هو النقل والخبر هذه عندهم ظنيات، هذه عندهم ظنيات. لعل إن شاء الله يعني إذا سمح لنا المجال بإذن الله نبين لكم هذه الأمور إن شاء الله تفصيلا. وهي في الحقيقة هذا قوله، وهي شبهات يعني حقيقتها شبهات تعلقوا بها. قول مجمل يتعلقون به، كلمة عامة يتعلقون بها، نعم، معنى فاسد يتعلقون به، أما أنها بينات وعقليات فلا، فلا والله. والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه، هكذا عمل، يعني إما أنهم يقدمون العقل وإذا اصطدم عقلهم أو قواعدهم العقلية اصطدمت بنصوص شرعية، هذا السمع هذا مراده، ماذا يعملون بهذا السمع، ماذا يعملون بهذا النص؟ هذا النص يدور أمره بين اثنين، والله يعين مثل ما قلنا، لأن شيخ الإسلام في الرسالة هذه يعني مثل ما قلنا هي أصل في الرد على أهل الباطل، لذلك يعني راح يعني لعل يكون الشيء ثقيل نوعا ما أنه نعرف الباطل ونعرف الرد عليه ونعرف الحق، وإلا والله مذهب السلف ما في أبسط منك، ما لا ما في أبسط منك. لكن التعقيد الذي جاء في عقائدنا بسبب مثل ما قلنا كل أمور عبارة عن ردود أفعال، قالوا احنا نرد عليهم، زعموا نرد عليهم، ابتدعوا نرد عليهم، فالردود الله يعينكم عليها. يقول والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه، فلما بنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين، ما هما؟ تقديم العقل أو إيش؟ تحريف السمع، المقدمتان المقدمتان الأولى تقديم العقل والثانية تحريف واحد يقول كيف يحرفون السمع؟ طبعا تحريف السمع ما هو أمر هين لا شك، أقول ما هو أمر هين، يعني كون مسلم وينتسب إلى الإسلام وينتسب إلى العلم يجي عند يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي عند قول الله تبارك وتعالى ويحرف هكذا والناس تقبل منه؟ قبول التحريف، قبول الناس وقبول العامة للتحريف لا ما هو سهل. لذلك ما وصلوا إلى مرحلة التحريف إلا بعد عناء، لأن النصوص التي صادمت القواعد العقلية لا تعد ولا تحصى. فماذا يفعلون؟ إذن لابد من إيش؟ ها؟ لابد من يعني انتصار لتلك القواعد التي زعموها إيش؟ بينات. فكيف هذه القواعد تقولون عنها بينات ويجيك واحد من الشارع يقول يا أخي كيف القاعدة اللي تقولها أنت وهذا كلام الله وهذا كلام الرسول؟ ها كلام الله له علاج، كلام الرسول له علاج. فهمتم؟ لأن بنعرف ما هو العلاج، يعني كيف أقنع العامة بإيش؟ بتحريف كلام الله أو تحريف كلام رسول الله، رح نقول كيف. لكن لماذا؟ ليش؟ لماذا لجأوا إلى هذا التحريف وإلى إقناع الناس بوجوب هذا التحريف؟ حتى تسلم القواعد. هم الأصل عندهم القواعد العقلية، فلما يجي نص صادم القاعدة العقلية لا هذا النص جيبه تعال سهل سهل، احنا نعرف العلاج، عندنا علاج لهذا النص. فجميع النصوص الشرعية التي تصادم العقول يعالجونها بأحد أمرين. ها الأول مثل ما تروح عند الطبيب إما دواء وإما عملية. ها فعندهم الأول القول الأول أنه هذا النص يفيد الظن فورا، يقول لك تعال جيب النص هذا وين هذا؟ هذا أنا في القرآن. لا القرآن خله، إن كان في الحديث ها حديث جيب لنا إياه، من رواه، كم عدد الرواة، حديث هذا متواتر ولا أحاد. هذه كلها تقسيمات، لأن مثل ما قلت لكم ليس بالأمر الهين أنه يجي واحد ينتسب إلى العلم ويقول لهم لا اتركوا حديث النبي، خذوا بالقاعدة هذه، القاعدة التي تقدم على حديث النبي. هذا الكلام يعني يضربونه على وجهه يا شيخ، لكن عنده فلسفة يجي يقول لهم تعال هذا الكلام اللي جبت لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم متواتر ولا أحاد؟ يقول لا والله أحاد. يقول لا شف الأحاد يا عبد الله ما يفيد العلم، ما يفيد اليقين، الأحاد يفيد الظن، والقواعد العقلية العقليات تفيد إيش؟ العلم. فكيف تقدم الظن على العلم؟ وبعدين يروح يحتج لك بآية من القرآن إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يقول لك الله عز وجل يذم الناس على متابعة الظنون. ها الظن لا يؤخذ به في العقائد، وبعدين أنت تقول عقيدة أو العقائد يجب أن تبنى على إيش؟ على يقين. كيف اليقين يؤخذ من إيش؟ من الظن. هذا العلاج الأول. كم نسبة المتواتر إلى الآحاد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآحاد معظم النصوص إيش؟ آحاد. إذن هذه كلها إيش؟ استراحوا منها كونها إيش؟ كونها آحاد. بقيت عندهم إيش؟ جملة من النصوص اللي هي أحاديث متواترة أو القرآن، لأن القرآن كله متواتر. فلما تجيب لهم نص من القرآن يعارض، قال لك تحت أيضا في علاج ثاني. العلاج الأول هذا فقط ليش؟ للأحاد. المتواتر أيضا له علاج عندنا، ما هو؟ قال لك هذا المتواتر معناه يعني هذه الألفاظ اللي في النص معناها إيش تفيد؟ هل تفيد القطع العلم أم تفيد الظن؟ كل كلامهم وعلاجهم مداره على الظن. إما ظن في كيفية الثبوت هذا الآحاد، أو ظن في دلالة اللفظ على المعنى. يقول لك هذا اللفظ دلالته على هذا المعنى ظنية لا قطعية. تعالوا نشوف كم من الألفاظ العربية ها تفيد القطع، وكم من الألفاظ اللي وضعها العرب تفيد الظن على تقسيمهم. ما في ألفاظ في لغة العرب تفيد القطع. هذا الأرقام والأعلام فقط. يعني إذا جاء في القرآن وكلم الله موسى، قال لك موسى يفيد هذا إيش؟ هذا قطع. موسى يعني موسى، له محمد وله عيسى. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ، ثلاثة ثلاثة، هذه تفيد إيش؟ نعم، هذا لفظ يدل على معناه دلالة إيش؟ قطعية، ما دلالة ظنية. وأما بقية الألفاظ يا عبد الله كلها تدل على معانيها دلالة ظنية. فمهما أنت جبت لهم وتسوق لهم نصوص تخالف قواعدهم، ايش يرد عليه؟ اما انه هذا احاد يفيد الظن، واذا ما كان احاد يقول لك هذا ايش؟ ها معناه دلالة اللفظ على المعنى من باب الظن لا من باب القطع. وهكذا استراحوا، ها، وبذلك قدموا ايش؟ جميع القواعد العقلية على النصوص النقلية الشرعية السمعية. هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. لذلك حقيقة يعني هذه المقدمة وتلك المقدمة كلاهما كفرية، لكن طبعا احنا ما نكفر اللي يقول بها المقدمة كفرية. وكما تعرفون ليس كل من قال الكفر يكون كافر. احسنتم. نعم. فيقول رحمه الله: فلما انبنى امرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين كانت النتيجة هذه. هنا نعم، لانه ما شاء الله جاء استطاعوا كل نص يردونه، ولهم علاج عنده ما شاء الله، صيدلية كبيرة جدا، ما تأتيهم بحديث أو آية إلا وإيش؟ ردها سهل جدا، إزاحتها عن الطريق عن طريق العقليات، ها أمر هين، ها صيدلية عامة كل أنواع الأدوية فيها، ها. فهنا يقول: انبنى أمرهم، لما انبنى على هاتين كانت النتيجة. ما هي النتيجة؟ شوف كله يرد العبارة يا شيخ، ها ماذا قال؟ قال: استجهال السابقين الأولين. كونك تقول أن الخلف أعلم وأحكم، هذا يلزم منه إيش؟ تجهيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. والله ما في أقبح من هذه الكلمة أبدا. وكذلك قال: واستبلاههم، أي اعتقاد أنهم قوم بل يعني جمع بلهاء، أبله، الأبله هو المجنون الذي لا عقل له، كونك تعتقد أنهم مروا على الجبار ومروا على الرحمن وما استحضروا يعني معنى. يا شيخ كانوا إذا قرأوا الرحمن استبشروا ورجوا، وإذا قرأوا الجبار خافوا وبكوا، فكيف لا يستحضرون المعاني؟ كيف لا يستحضرون المعاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على آية رجاء إيش؟ يطلب ويرجو، وإذا مر على آية عذاب إيش؟ وعقاب يبكي. سبحان الله، هذا معناه ايش؟ استحضار معنى. فكيف؟ فلذلك يقول استجهال، والله ليس في الدين جريمة اعظم من استجهال السابقين الاولين من المهاجرين والانصار. نعم. ثم قال: واعتقاده انهم كانوا قوما اميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء ما شاء الله، هذه أمور تلزمهم، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق، يعني أي بلغوا الغاية وسبقوا غيرهم وسبقوا كل من جاء قبلهم، وهو أكبر. في هذا كله، هذا مثل ما قلنا يبشر تلاميذه أن الواحد منكم أفضل من إيش؟ أفضل من 50، يبشرهم. ثم يقول: هذا القول إذا تدبره الإنسان، أي قول ما زال في الرد على تلك العبارة يا شيخ، فكيف يعني يستقيم أنه هو الذي يقول إيش تلك العبارة المدسوسة؟ نعم، وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين؟ مثل ما قلنا، كونهم يقولون مذهب الخلف لا يريدون المعنى اللغوي، وإنما يريدون المعنى الاصطلاحي. فإذا قال، إذا سألتهم يعني من علماء الخلف، اسألهم قل لهم ما هم يقولون السلف والخلف، قل معطونا سموا لنا بعض ايش علماء الخلف. اول ما يبدأون ما يقول لك امام الحرمين الجويني، وبعدين يقول لك الفخر الرازي، وبعدين ابو حامد الغزالي، وبعدين يقول لك الامدي والايجي فقط، ما عندهم لا من الصحابة. واما انت الان اذا سئلت منين لك العلم، من علمائك، وش تقول؟ اول ما نبدأ بالصحابة، بعدين علماء التابعين، ومن جاء بعدهم، نذكر الأئمة في القرون الأولى، وهم ما عندهم إلا من جاء بعد القرن الرابع الهجري، ما عندهم يا شيخ. ولا شوي تقدم قال لك أبو الحسن الأشعري، وشوي قال لك ابن فورك، ها فقط. وأيضا شتان بين أبو الحسن الأشعري وابن فورك، لأن الأشاعرة يا أخوان على قسمين، أشاعرة محدثون وأشاعرة متكلمون. الأشاعرة المحدثون ما عرفوا هذه القواعد، يعني أبو الحسن الأشعري اللي هم الآن كلهم ينتسبون إليه، يقولون مذهبنا هو المذهب الأشعري، نسبة إلى من؟ إلى علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري. ها؟ هذا الرجل عاش ومات وما عرف شيئا من هذه القواعد العقلية أبدا، بل له أقوال تنقض هذه القواعد العقلية. نعم. فلذلك نقول كل هؤلاء يعني الخلف اللي هم يقولون يريدون بهم طائفة من المتكلمين، ها هم الآن يقولون لك انه والله الأشعرية مذهب يعني عامة المسلمين. لا والله ما هو مذهب عامة المسلمين، هذا كله يعني تمويه وكله تلبيس. ها الأشعرية هذه او المذهب هذا مذهب المتكلمين طوائف قليلة جدا احاد، واما عامتهم ما يعرفون هذه القواعد يا شيخ، مثل الرافضة مثل الشيعة أئمتهم يعرفون أشياء كفرية ويعتقدونها ويقررونها ويقولونها، ووالله كثير من عامتهم لا يعرفها ولا يصدق أنها من مذهبه، هو على مذهب أحيانا يرى بعض المسائل يقول لا لا هذا عندنا، هذا ما هو عندنا، هذا ما هو عندنا، وهكذا المتكلمون. فيقول كيف يكون يعني هؤلاء المجموعة من المتأخرين، لا سيما والإشارة يقول بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم. الله أكبر. ها؟ تتبعهم شيخ الإسلام، يعني هل يشار إليهم أنهم هم علماء الكلام وعلماء الخلف؟ يقول كيف تتبعون هؤلاء وهؤلاء يضطربون في الدين، يعني كل يوم لهم إيش؟ لهم مذهب، وهذا أمر طبيعي ما دام انت اعتمدت العقل واعتمدت الفكر، لابد كل يوم يكون لك ايش؟ قول ومذهب. اليوم ترى الشيء حسنا وغدا تراه ايش؟ قبيحا. تستقبح ما كنت تراه حسنا وربما استحسنت ما كنت تراه، لانه عقل، والعقول تتفاوت والعقول تتغير من زمان الى زمان. بعدين عقلك أنت ولا عقل فلان ولا عقل فلان ولا عقل شيوخك ولا عقل تلاميذك، أي عقل نمشي وراحنا؟ نعم. وكذلك يقول كثر في باب الدين اضطرابهم وغلط في معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية أقدامهم بمنتهى إليه أمره حيث يقول. وهنا يجي الآن شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة يبين لنا أنه إحنا سلفنا مثل ما بينا لكم، سلفنا النبي عليه الصلاة والسلام، مصادرنا ما قاله الله ورسوله وسلف الأمة، وأما أنتم كل مذهبكم هذا في علم الكلام إنما جاء عن هؤلاء الناس. ويبدأ بذكر أولئك الناس هذا الكلام للشهرستاني، هذا الكلام لأبي الفتح الشهرستاني صاحب الملل والنحل. هذا الرجل يعني ألف كتابا عظيما لا شك، وهو كتاب الملل والنحل، ولكن طبعا على طريقة الأشاعرة كما تعرفون، لكنه تتبع. لذلك يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها، لأنه هو جاء يشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تفترق على 73 فرقة، فأراد أن يبين معالم 73 فرقة، وفعلا اجتهد وتعب ويذكر أن هذا الكتاب ألفه في زمن يزيد على ربع قرن، يعني 25 سنة وهو إيش يبحث ويتحرى ويتنقل ويسافر من بلد إلى بلد حتى يجمع إيش المذاهب. وأقوال المذاهب وعلماء كل مذهب من المذاهب وتاريخ هذا المذهب ومؤلفات أولئك العلماء في ذلك المذهب. فالأمر ما هو العمل ما هو سهل، وضيع فيه ربع قرن لذلك المسكين. لكن لأن لما كان يعني نصب عينه الحق عنده إيش هو مذهب؟ هذا المذهب، المذهب الأشعري، المذهب المشهور بالأشعرية. فكان دائما يوازن، لأن الإنسان إذا اعتقد أنه هذا هو الحق وأنه رأي أنا هو الصواب، ما تسمع قول أحد أو رأي أحد إلا تعرضه على إيش؟ على رأيك. فإذا وافق رأيك تقول هذا صواب، وإذا خالف ما عندك إيش تقول؟ تقول لا هذا خطأ وأنا الصواب. وهذه الكلمة، هذه الكلمة أقول من أعظم يعني أدلة علماء السلف على بطلان قواعد الخلف. هم يقولون أن كل مجتهد مصيب، هم يقولون أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم. هذا تراه قول، هذا كلام، والله إن جاءوا إلى التطبيق العملي لا يقبلون إلا مقالتهم، ولا يصوبون إلا مقالتهم. يعني العبارة اللي مشكلة الاستطراد يعني كثير، مثل ما قلت الله يعينكم، لكن لابد حتى نضبط أصول يعني هؤلاء المبتدعة. هم يقولون أنه في كلمة مشهورة جدا أنه مذهبنا صواب، لعلكم تحفظونها، ها مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب. هذا الكلام إذا سمعته، هم طبعا ينسبون الكلام، يقولون هذه الكلمة قالها الشافعي. تقدر تقول شيء؟ هذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه. ينسبون هذه المقالة لمن؟ للإمام الشافعي رحمة الله عليه رحمة واسعة. احنا ما نكذب، ممكن يكون قالها الشافعي رحمه الله، لكن الشك عندنا عظيم في هذا، الشك عندنا عظيم في هذا. ليه؟ عندنا أدلة وعندنا قرائن. لكن احنا نقول أول قرينة على أن هذه المقالة فاسدة، طبعا هذه المقالة ما تمشي مع عقيدتنا، ها؟ ولا تمشي مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايش يقول؟ 73 ايش يقول؟ كلها في النار إلا لا واحدة. فكيف تقول مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب؟ هذا فيه ايش؟ هذا فيه تمييع، فيه تعدد للصواب، فيه تعدد للقبول، ها؟ واضح؟ هذا القول يكفيه فسادا انه ايش؟ يتعارض مع النصوص الشرعية. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ها لست منهم، ما فيه. أمور العقائد ما فيها مجاملات، ما فيها والله عقيدتنا لا صواب، لكن تحتمل. من اعتقد أن في عقائده أي مسألة من مسائل الاعتقاد، حنا تعرف العقيدة ايش نقول عنها؟ مسائل، وهذه المسائل يجب أن تؤمن بها إيمانا جازما. هل الجزم يتفق مع أنك تقول والله عقيدتي صواب، ها بدي يحتمل الخطأ؟ ما يصلح يا عبد الله، والله ما يصلح. لذلك احنا نقول عقيدتنا مذهبنا في الاعتقاد صواب، ها لا يحتمل الخطأ، ومذهب غيرنا. ليش وقفتم؟ ليه وقفتم؟ خطأ وايش؟ ولا يحتمل الصواب. يا شيخ العقائد ما تحتمل التردد، إذا حصل التردد في العقيدة، العقيدة هذه ما هي عقيدة، هذا مرض في الاعتقاد. العقائد لا تقبل إلا الجزم والقطع، فإياك أن تتردد في أي مسألة من مسائل الاعتقاد. كل مسائل العقيدة نؤمن بها إيمانا جازما، والإيمان الجازم ما هو؟ بتعريف العلماء قالوا الإيمان الجازم هو الإيمان التصديق الذي لا لا يتطرق إليه شك ولا ريب ولا تردد. يا شيخ فهذه المقولة فاسدة. فساد المقولة مو بس عندنا، والله أكبر أشعر يجيبه، أكبر معتزل يجيبه، أكبر جاهل يجيبه. صحيح يردد لك هذه العبارة، لكن هذه تعرفون السياسة، ها؟ الآن بعض الناس في السياسة هو يفجر، يفجر يعني مكان ويطلع في الجريدة والتلفزيون يستنكر إيش؟ يستنكر، واللي فجره هو أرسله تلاميذه، هو يبارك بينه وبين نفسه، يبارك هذا التفجير، لكن إيش؟ في الناحية الإعلامية، الناحية السياسية يستنكر، ها؟ يعني راحوا يقتلون الملك فاروق، ناس ذهبوا إلى المذهب واحد وناس يستنكرون يعني الانقلاب على الملك فاروق. هذه سياسة في المذاهب السياسية، هذه المذاهب السياسية عندها أن ناس يعني تمارس الإرهاب وناس تستنكر الإرهاب. فشو أنت وين يحطونك؟ أنا كنت من الصغار حطوك هناك تروح تولي، وأن كنت من الكبار تعيش في أوروبا ولا غيره أنت من المستنكرين، أول من يستنكرون. هذه العبارة عند أهل البدع والأهواء بمنزلة إيش؟ ها التصريحات السياسية، مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب. أسألكم بالله الشيعي، ها عنده مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيرنا خطأ يحتمل. الشيعة كفروا الصحابة كلهم، مذهبهم صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيرهم خطأ يحتمل الصواب، ها؟ كل المذاهب الباطلة والله لا تعتقد هذه المقولة، لكن هذه المقولة مثل ما قلت فقط للترويج إيش؟ السياسي فقط. العقائد ما تحتمل التردد أبدا. لذلك هذا المسكين الشهرستاني رحمة الله عليه، الشهرستاني رحمة الله عليه، ها؟ منظاره عقائد إيش؟ الأشاعرة. فكل مكان يذهب إلى مدرسة ومعهد من أصحاب المذاهب يراها إيش؟ باطلة. وفعلا مثل ما يقول طاف كل المعاهد، لكن ما طاف معهد إيش؟ ما دخل على أهل الحديث. هذه من يعني قلة التوفيق لا شك. لذلك رد عليه الصنعاني رحمة الله عليه في قصيدة طويلة جدا، يقول نعم انت طفت المعاهد كلها الا معهد احمد، معهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المعهد ما دخلت يا مسكين. لما؟ لانهم كانوا يحتقرون مذهب السلف، مثل ما قال شيخ الاسلام استجهال السابقين وايش واستبلاههم. فكان مذهب السلف عندهم مذهب عوام، مذهب ناس يعني سفهاء، مذهب سخيف. وهذا الكلام يعني ما زال إلى الآن في كتب الأشاعرة أنه هذا المذهب ما يصلح إلا للعوام، جدتي وجدتك فقط، أما اللي عنده علم وعنده مقدرة ما يصلح له مذهب السلف أبدا. ثم مثل ما قلت يعني عبارتهم التي أطلقوها ويريدون منا أن نؤمن بها، مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، والله هم لا يؤمنون بها. أكبر دليل أنهم جميعا يكفرون من خالفه أبدا. إن جئت للشيعة، الشيعة تكفر إيش؟ من خالفه. إذا واحد من الأئمة الاثني عشر عندهم اثني عشر إمام بمنزلة النبوة ولهم من الصفات ما للأنبياء بل ويزيدون عليهم، واحد منهم أنت لا تؤمن به تكون إيش؟ كافر. كفر أكبر مخرج من الملة، يستوجب القتل ويستوجب الخلود في النار يوم القيامة. فهل تكفير المخالف يتفق مع مذهبنا صواب؟ مستحيل. الخوارج هل مذهبهم يمشي من الناحية التطبيقية مع هذه المقولة؟ أجيبوا يا شيخ، كفروا علي بن أبي طالب، لماذا؟ لأنه خالفهم، علي بن أبي طالب خالفهم، قال يا علي لقد كفرت بالله العظيم، تكفيرك للمخالف ما يتفق مع هذا إيش؟ وسبحان الله، معنى هذه قاعدة. هم يقولون يريدون منا أن نؤمن بهذه القاعدة مع أنهم هم لا يؤمنون بها ولا يعملون بها. المعتزلة يكفرون المخالف، يكفرون ولا ما يكفرون؟ ها؟ كفروا الأمة كلها في معنى القول بخلق القرآن. الأشاعرة يكفرون من خالفهم، كلهم يكفرون من خالفهم. لكن يقول طبعا نحن لا نكفر من يخالفنا، مو إيمانا بهذه القاعدة، لا إيمانا بقواعدنا، مو من هذا الباب. فهؤلاء مثلهم مثل الشيعة. الشيعة اليوم إذا جيت قال لك الوحدة الوطنية، إياكم والطائفية، لا تفرقوا الأمة، المجتمع واحد، لا تمزقوها، ها الحروب الأهلية، يخوفونك مع أنهم هم الله أكبر. فعند التطبيق والله ما يعرفون هذه الشعارات، لكن هذه الشعارات يقولون نحن ايش المساكين. وحصل حصل كثير من البلهاء من اهل السنة من وضع يده في يد ايش الرافضة والشيعة. بل واحد كبير جدا ايام الانتخابات وهي قريبة، تعرفون ايش كتب بالخط العرض في الجريدة وهو صاحب مقالة او صاحب كتابة في الجرائد؟ قال نعم نضع أيدينا في أيدي الشيعة من أجل الوصول إلى الشريعة. صدقهم المسكين، صدقهم أنهم يريدون تطبيق الحكم الإسلامي وأنهم دولة إسلامية وأنها. لذلك الآن تشوف تقرأ في الجرائد يقول لك الإسلاميون في المجلس مثلا ويذكرون ويعدون معهم الشيعة أيضا، الشيعة والسنة كلهم، ها ها هذا هو لا لا لا يعني النواب الإسلاميون يسمونه، ها واحد صدقوا شعاراتهم مع أنه والله أول من يكفر بهذه الشعارات إذا تمكنوا، إذا تمكنوا أول من يكفر بهذه الشعارات هم. وهذه الشعارات ممنوعة، لكن هذه الشعارات فقط للترويج، ها وإحنا نصدق، إحنا مشكلتنا إيش ناس يعني طيبين ويروحون يصدقون، ها لكن لو كنا نعرف العقائد ونعرف يعني تاريخ العقائد ونعرف تاريخ الناس في العقائد يجب أن نكفر بهذه الشعارات ويجب أن نكفر بهذه العبارات. مذهبنا صواب لا يحتمل والله الخطأ، ومذهب غيرنا خطأ والله لا يحتمل هذا العقائد. يعني ما أتكلم في الفروع. طب كيف لو كانت العبارة من مقولة الشافعي رحمه الله؟ نقول نعم لو كانت للشافعي فتحمل على إيش؟ تحمل على الفروع، ما تحمل على العقائد والأصول، تحمل على الفروع نعم، أما الأصول والعقائد لا تقبل هذه المقولة بحال. إيش الدليل؟ الدليل أن الشافعي رحمه الله كان من أشد الناس على أهل الكلام وعلى علماء الكلام وعلى أهل الباطل من التصوف وغيره، ما عندهم رحمة في العقائد. الصحابة ما عندهم مع المخالفين رحمة، عبد الله بن عمر قال أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، براءة تامة. العقائد العقائد ما تحتمل هذا، يعني هذا الترويج السياسي هذا والتمويه السياسي ما يمشي مع العقائد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. احنا ما مشينا شيء اليوم، ها لكن ها يعني نلتزم بالموعد، ها ونلتزم بالساعة التي قلنا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لحسن الاستماع ولحسن العمل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تفضل وانكر عليها سريع. مهل الطلاق، طلاق عبادات يا شيخ، طلاق عبادات. العقائد احفظ القاعدة يا شيخ، العقائد مبناها على التوقيف. ما معنى التوقيف؟ أنك لا تقر ولا تعتقد ولا تؤمن ولا تصدق بأن هذه عقيدة إلا وعندك دليل من التوقيف. ما هو التوقيف؟ التوقيف معناها ورود شيء من كلام الله أو من كلام رسول الله فقط، هذا التوقيف. العبادات مبناها على المنع، كل عبادة ممنوعة، تمنع من كل عبادة شرعا، ممنوع كل عبادة ممنوعة إلا إيش؟ ها إلا ما جاء به الدليل. فلذلك لا اجتهاد فيها، كلاهما ها مبني على إيش؟ على ورود الدليل. طب واحد يقول إيش الفرق بين المنع وبين التوقيف؟ ليش ما قالوا؟ وفعلا بعض أهل العلم يتساهل، يقول العقائد مبناها على المنع، يقول العبادات مبناها على التوقيف، لكن في دقة يعني عند التفصيل هذه نقول فيها من الكلمة شيخ الإسلام في الإسلام والإيمان، يعني إذا اجتمع ها افترقه وإذا افترقه أحسنتم، ها إذا كان من أهل السنة لا نقبل منه، ها، وإذا كان من أهل البدع لا، لأنه قد يعني يريد سما في العسل يا شيخ، ها قد يريد سما في العسل. فالعقائد منع توقيف، العبادات منع، يعني إيش الفرق؟ مع أنه كلاهما لا يثبت إلا بدليل من كتاب أو سنة. الفرق دقيق جدا، معناها أن العقائد إثباتها يحتاج إلى دليل، ونفيها أيضا يحتاج إلى دليل. إثبات العقيدة، تقرير العقيدة بحاجة إلى دليل، ونفي العقيدة كونك تقول لا هذه ما عقيدة، هذه أيضا تحتاج إلى إيش؟ دليل. فإذا ما عندك دليل لا بالإيجاب بالإقرار ولا بالمنع، إيش تعمل؟ تتوقف، في حالة توقف عندنا، في حالة إيش؟ توقف. أما العبادات، العبادة كلها ممنوعة. إثبات العبادة يحتاج إلى إيش؟ دليل. منع العبادة لا يحتاج إلى دليل، مبناه على الأصل، مبناه على الأصل. يجيك واحد يقول لك يا أخي نبي نعبد الله عز وجل بصلاة اسمها صلاة التحرير، مثل ما سوى بعض الجماعة بعد التحرير، قالوا نبي نسوي صلاة سميها صلاة إيش؟ التحرير، دعاء طويل جدا وبعدين نصلي ركعتين في ساحة العلم. قلنا ما يجوز. قالوا ايش الدليل؟ شوف العبادات اثباتها يحتاج الى دليل، المانع ما يحتاج الى دليل، لان المنع هو الاصل. المولد النبوي، يقول لك واحد يا اخي ليش ما نقرا فقط الذكر ونقرا كذا ونقرا المدايح ونقرا القران ونقرا كذا، ها ختمة القراءة في القرآن على الميت وعلى كذا، يقول لك ليش تمنع الخير؟ ايش عندك دليل على المنع؟ هذا اللي يقول عندك دليل على المنع ما يعرف الأصول، لأنه المانع في العبادات لا يحتاج إلى دليل. مثبت العبادة بحاجة إلى، وهذا الفرق الدقيق بين التوقيف وبين التوقيف، الإثبات والمنع بحاجة إلى دليل. ما عندك توقف. العبادات الإثبات بحاجة إلى دليل، أما المنع فهو على الأصل. نستطيع نمنع كل عبادة لم يرد بها كتاب أو سنة، ونؤكد بطلانها وفسادها. واضح؟ نعم. وحسان فضيلة الشيخ، هل الأشاعرة يعبرون عن السنة؟ أي قلتها سريعة ما شاء الله لقطها أنت. في قاعدة اسمها احنا سميناها، هي القاعده من عند مشايخنا، يقولون تكفير المخالف اكبر دليل على بطلان العباره هذيك اللي سمعتوها اللي ينسبونها للشافعي، ها مذهبنا صواب ونحتمل مذهبنا قدر احتمل الصواب، اكبر دليل على بطلانها قاعده تكفير المخالف. اظن واضحه جدا ان الشيعه يكفرون من خالفهم، ها واضح جدا ان المعتزله يكفرون من خالفهم، واضح جدا أن الجهمية يكفرون، الخوارج يكفرون من خالفهم، يبقون الأشاعر، يبقون الأشاعر. هل الأشاعر فعلا يكفرون من خالفهم؟ أقول نعم، أقول نعم. إذا رجعنا إلى كتب الأشاعرة، كتب العقائد عند الأشاعرة، أنا مثل ما قلت لكم والله في أمور كثيرة جدا في مذهب الأشاعرة لا يدركها عامة الأشاعرة، مثل ما الأمر عند من عند الشيعة، أمور كثيرة جدا في مذاهب الشيعة تستنكرها العقول وأهل الفطر، يستنكرها، هذا من أعوذ بالله هذا مو في مذهبنا، لا هذا في مذهبكم. فأنا أقول مو عند الأشاعرة تكفير المخالف تكفير أهل السنة، لكن ارجع إلى كتب الأشاعرة، ولعل إن شاء الله إذا تبونها منجيب لكم كتاب من كتب الأشاعرة، لأنهم يرون، وهذه راح تمر معنا إن شاء الله بتفصيل أكثر. كل الأشاعرة يعتقدون أن إثبات الصفات، إثبات نوع من الصفات الخبرية، ها؟ إثبات من أثبت صفة من الصفات الخبرية على حقيقتها لله عز وجل فهو مشبه، واضح؟ والمشبه كافر، عندنا وعندهم، عندنا التشبيه كفر، التشبيه كفر والتمثيل كفر، ها؟ فمن شبه الله بأحد من خلقه فقد كفر، هذه عندنا وعندهم. فهم يعتقدون أنه من أثبت الصفة فهو كافر، بل نصوا على ذلك نصا، ما نقول هذا من باب الإلزام في المذهب، بل نصوا عليه أن الحشوية يعني الحنابلة كفروا لأنهم أجروا كثيرا من نصوص الصفات الخبرية على ظاهرها، ذكرها السنوسي وذكرها غيره في العقائد عندهم، ها؟ قالوا كفر هؤلاء كفر من؟ كفر الحنابلة، كفر السلف الذين أثبتوا الصفات على مذهب السلف. قال كفرهم سببه، ما سببه؟ إجراء النصوص نصوص الصفات على ظاهرها، فأثبتوا لله عز وجل الجسم عندما قالوا الله في السماء، وأثبتوا له الجهة، وأثبتوا له الأعضاء عندما قالوا يد الله فوق أيديهم. قال لأنهم آمنوا بهذه الصفات على حقيقتها فهذا سبب كفرهم، إذن هم يكفرون المخالف. فتكفير المخالف قاعدة عند أهل البدع والأهواء، ما في أحد سلم من هذه القاعدة إلا أهل السنة والجماعة. شوف الخوارج كفروا علي بن أبي طالب، بينما علي بن أبي طالب إيش؟ ما كفره. سبحان الله، قواعد أصول دين. المسألة ما هي يعني أنت تكفرني أنا مكفرك، تسرق مني نسرق منك، ها؟ لا، التكفير أمر يعني لا بد فيه، لأنه هذه قضية عقدية. التكفير قضية من قضايا إيش؟ الاعتقاد، ها؟ والاعتقاد مبناه على التوقيف ورود الكتاب والسنة. ما المسألة ما هي برأي حتى كفرك. ها لو كانت المسألة عقلية والله ما دام كفرتني أنا إيش؟ أكفرك. لكن ليس عندنا. المعتزلة كفروا أحمد بن حنبل، كفروا نعيم بن حماد، كفروا أئمة وقتلوا أئمة، ها؟ على أنهم كفار، لأنهم لم يقولوا أن القرآن إيش؟ مخلوق. كفروه فقط على هذه المسألة، مع أن أولئك الأئمة لم يكفروا المعتزلة. المأمون كان يرى أن أحمد بن حنبل إيش؟ كافر بالله العظيم، نعم، بينما أحمد بن حنبل إيش؟ لم يرى كفره، ونحن كذلك لا نرى كفرهم. فتكفير المخالف قاعدة مضطردة عند أهل البدع والأهواء، لم يسلم منها إلا أهل السنة والجماعة. ما عندنا تكفير إلا بشروطه وضوابطه، هنا نكفر نعم، لكن لمجرد المخالفة ما في تكفير. نعم. هذا لأني قلت الشهر الثاني رحمة الله عليه. ها جيد تنبهكم للمثلات. الشهر الثاني راح نشوف. الشهر الثاني نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وابن حجر وكثير جدا من العلماء نقلوا ونصوا أنه رجع عن ذلك المذهب. ها فاحنا الحمد لله ما عندنا عداوة مع الأشخاص بأعيانهم. ها الحمد لله، والله رجوعهم أحب إلينا من الدنيا وما فيها. ها فالشهر الثاني رحمة الله عليه نعم ضيع كثير من عمره في هذا المذهب، لكنه في النهاية رجع وتاب، ها، وأقر بمذهب السلف. فلذلك نقول رحمه الله. والله شيخ التفصيل خلى في وقت آخر، ها خلى في وقت آخر. نعم. في مرة يعني ذكرناها في فتح المجيد، ها؟ نعم تكلمنا عنها في فتح المجيد. نعم. سؤال أخير يقول شيخنا الكاظم، ما رأيكم الشيخ محمد بن خليفة السعيدي والشيخ أبو صلاح الأطفال؟ وأن ينصحوا لنا بقبول يا أخوان، والله أنا ودي تبتعدوا عن هذا. ما في بأس إذا واحد ما تعرفه تسأل عنه، لكن مو بهذا الأسلوب ولا بهذا الطارح. الشيخ الأول من؟ هذا من خيرة الإخوان ومن خيرة المحبين، ها؟ يعني كونه دعي من بعض الجهات وكونه راح ينصح في بعض الجهات ما تكون هذه حائل بيننا وبينه. نعم احنا ما نحب نكثر سواد أهل البدع، وما نحب نكثر يعني سواد الحزبيين وغيرهم، لكن الشيخ في نفسه وفي ذاته يعني من خيرة الإخوان السلفيين ومن إخواننا وزملائنا ويعني محبينا، نحبهم ويحبوننا، ومعظم لمذهب السلف ومعظم لما عليه المشايخ ومذهب المشايخ. فما هو كذلك أبو صلاح الأفغاني، هذا من أخص يعني التلاميذ ومن أخص المحبين، وما نعرف عنهم والله إلا كل خير، وهم على خير، ونسأل الله أن يثبتنا وإياهم على ذلك. نعم، استفيدوا منهم. جزاه الله خيرا. هو وصل وجود يعني اي نصوص ها؟